السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، فهذه حلقة جديدة من حلقات متفرقات. وكما لا يخفى عليكم، من المفروض أن تكون حلقة هذه الليلة من ضمن حلقات برنامج قصص وعبر، لكنني أثرت أن أتم هذا الموضوع الذي يتعلق بالأضحية، لأن وقت تاحة ضيق، لابد أن نكمل ما أردنا من المسائل إن شاء الله عز وجل، دائما تحت مظلة هذه أو هذا البرنامج الذي أسميناه متفرقات. إذن وصلوا إن شاء الله بارك الله فيكم مع أحكام الأضحية ومسائل الأضحية وما يتعلق بالأضحية. جعلني الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر الأكارم، أريد هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن أتمم ما ذكرناه سابقا بذكر بعض المسائل وبعض الإرشادات والتوجيهات التي لها علاقة بهذه الذبيحة وبهذه العبادة الجليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. هذا حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. قال العلماء: والحكم منسحب على جميع أجزائها. نعود نذكر بأن هذه الأضحية خلاص تنويها لله تبارك وتعالى، مبقى مصلحتك الخاصة، تبيعها أو تصرف فيها بتصرف آخر لا يليق بها، إذن أنت نويتها لله تبارك وتعالى. الأضحية تاعك ذبحتها، الحمد لله، يجوز لك تأكل أنت والأهل تاعك وتخبي وتتذاخر معليش وتهدي منها وتتصدق منها إلى آخره، لكن باش تعاود تدخل من جرائها مالا ابدا، ما يجوزكش تدخل المال من جرائها. يعني تروح تبيع، قال الزليف نبيعه ما كاش اللي ياكلو نبيعه، ولا تبيع الهضوره تاعها الجلد تاعها، ابدا لا يجوز لك ان تبيع اي جزء من اجزائها. والنبي عليه الصلاه والسلام قد قال كما سبق: من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له. الاضحيه تكون باطله والله المستعان. ان لم تكن للمالك حاجه في جلد الأضحية مثلا فليتصدق به، إذا الجلد مثلا ما تحتاجوش ولا حاجة واحدة أخرى جزء من أجزائها فلتتصدق به حفظك الله، كاين الناس يحتاجوه. ولا ينبغي، نزيد نبه، لا ينبغي أن نتسابق إلى مناديق القمامة، ما يجوش هذا الأمر، لا ينبغي. تعظيما أولا لشعائر الله، هذه أضحية عبادة، في الأخر كم نهينها أو نهين بعض أجزائها بهذه الكيفية، هذا لا يليق. من جهة تعظيم حفاظا على نظافة المحيط، وإحنا أمة النظافة يا عباد الله، إحنا أمة الطهارة، ما لازمش. ثم ثالثا رعاية لسمعة أهل الإسلام، لأنكم تعرفوا بالأعداء الإسلام مستغلوا هذه الفرص، قولوا شوف دمومات كل جهة، شوف كذا في قذورة في كل جهة، شوف الأوساخ في بلاد المسلمين، شوف كذا إلى آخره. إحنا في العيد تاعنا وفي الفرحة تاعنا وفي العبادة تاعنا ما نعطوهوش فرصة باش يتكلموا فينا، بالعكس لازم يشوفوا باللي إحنا إن شاء الله في المستوى، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. إذن وثم نزيدوا من جهة واحدة أخرى، الآن هناك جمعيات اهتمام، هناك أفراد أيضا لهم اهتمام بجمع هذه الجلود، فاجتهدوا أنتم حفظكم الله في التواصل معهم، اتواصلوا مع المؤسسات، اتواصلوا مع الأفراد اللي عندهم اهتمام، تطلهم الجلد هذا هم ينتفعوا به وانتم تفرحوا وما ترموا صندوق القمامة، ربي بارك فيكم تعظيما لشعائر الله ولغير ذلك من المصالح التي سبقت الإشارة أو سبق أن أشرنا إلى بعضها حفظكم الله. بالنسبة للفقير، فقير يعطول اللحم، عطولوا اللحم، عطولوا الزليف، عطولوا كذا، يجوز البيع شيئا مما أعطي له. هنا الأمر يختلف، نقول نعم، قال العلماء يجوز له أن يبيع. لما؟ لأنه لم يضحي، الأضحية ما يشتعه صاحب الأضحية، لا ما يبيع منها ولا شيء، لكلات لا لتدخر دخر ولي تصدق تصدق ولي هداه دا إلى آخره. لكن بالنسبة للفقير، فقير اللحم ليس لحما له ولا الأضحية ليست أضحيته، فيجوز له أن يبيع ما يصله من اللحم، يجوز له، يجوز أن يتصدق يهدي إلى آخره، ما هنالك. أهدي له الجلد أيضا يجوز يبيعه، والله تعالى أعلم، لأن الأضحية ليست أضحيته كما سبق. كذلك الأضحية، هل يجوز نقلها أو نقل بعض أجزائها من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان بعيد آخر؟ نعم يجوز ذلك إن شاء الله، بعدما تذبح ودير كامل حبيت نقل أجزاء منها إلى أماكن أخرى يجوز لك ذلك، لكن ذكر دائما إياك أن تبيع شيئا منها أو من أجزائها حفظك الله. المرأة يجوز لها تذبح ولا يجوز تذبح؟ يجوز لها بفضل الله عز وجل الحمد لله. وحتى قال العلماء بل ولو كانت حائضا أو نفساء والحالة تلك يجوز لها إن شاء الله. وحديث الجارية التي يعني التي ذبحت شاة النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك حديث في الحقيقة فصل في هذه القضية. نعم ما كاش ليمنع ما كاش حديث يمنع، ثم هذا الحديث يؤيد ما ذكرناه من الجواز. ثم معروف عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعلم بناته الذبح، كان يعلم بناته الذبح. صح ذبيح الصبي قال ما كان حتى واحد في الدار، كان غير ولد صغير يقدر يذبح لنا، نساء ما يقدروش كذا ما يعرفوش يذبحوا، ولد صغير يذبح لنا وبعد حنا نعاونوا في السليخة بالعقل يجوز. قال العلماء يجوز أن يذبح الصبي المسلم لكن إذا كان مميزا، إذا كان مميزا صبي صغير 3 سنين 4 سنين لا ليس مميزا، صغير 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات يجوز إن شاء الله لأنه مميز بفضل الله تعالى. كان تنبيه مهم جدا وخاصة نحتاجه في هذا العام وفي هذا الوباء اللي رانا فيه، صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنا الوباء والبلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. مليح الإنسان يفرق، ماشي شرط تذبح في يوم العيد، يوم عيد النحر الذبح في يوم العيد أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. أيام التشريق شكون هي؟ 3 أيام على الصحيح، 3 أيام بعد عيد الأضحى. معناته وشنو النتيجة؟ أنه يجوز لنا نذبحه في يوم العيد، يشرع لنا أن نذبح في يوم العيد وفي 3 أيام التشريق، معناته شحال الأيام؟ 4 أيام كلها يجوز فيها الذبح بفضل الله تعالى. وهذا فيه توسعة على الناس الحمد لله، وكثير من الناس ما يعرفوش هذا الحكم ويتقلقوا فاتهم يوم عيد خلاص، حتى ولا جاتهم أضحية ولا قدروا يشريوا بعد العيد، بعد يوم العيد يعني بيوم يومين يقولك لا لا خلاص فات العيد، لا يوم العيد يجوز لك تذبح يوم التشريق الأول الثاني الثالث، عندك 4 أيام في الجملة كلها يجوز فيها الذبح. والذبح يجوز في الليل وفي النهار، نعم باش تعرفوا الحقيقة في النهار أفضل لكن يجوز في الليل إذا اضطرنا إلى ذلك أو احتجنا إلى ذلك جاز ذلك أيضا. الأحاديث الواردة، أحاديث الواردة في النهي عن الذبح ليلا لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. إذا عندك أيام تشريق زيادنا على يوم العيد 4 أيام كاملة يجوز لك فيها تذبح في النهار ولا في الليل ولله الحمد والمنة، لكن يوم العيد أفضل ويوم أن في النهار أفضل، وكنقول يوم العيد ثاني أو أيام تشريق أفضل من ثاني وثاني أفضل من ثالث وهكذا. هذا من باب المسارعة في الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. لما تفوتنا قال ما جاتنيش الأضحية حتى ولا ما قدرتش نشريها حتى فاتت أيام تشريق، بعد أيام تشريق بيوم أو يومين الحمد لله قدرت، نقول لك خلاص فات وقت الأضحية، فات الوقت تاعها وقت شرعي قد فاتك خلاص. فإذا أحبي تذبح وتتصدق باللحم تاعها الفقراء وتأكل لأهلك لكن ليست أضحية، ما تصدقت به كان صدقة إن شاء الله لكن لا تعتبر أضحية شرعية والله تعالى أعلم، لأنه علاج فات الوقت تاعها الشرعي والعلم عند الله تعالى. لي حب يذبح الأضحية، قلت حبيت نذبح الأضحية تاعي يوم العيد كما الناس ولا في أيام تشريق معليش كما قلنا يجوز، لكن أنا عندي عرس أسبوع بعد العيد أسبوعين بعد العيد 3 أسابيع يجوز لي معليش ونخبي هذاك اللحم ما فيش مشكل. أنت ذبح أضحية نيتها أضحية لله تبارك وتعالى عندك أجر الأضحية إن شاء الله، ومن بعد كاين شوية لحم تصدق به منا ومنا، ومن بعد بقية اللحم حبيت تخليه الوليمة تاعك ولا مناسبة طيبة للأسرة كل ذلك جائز إن شاء الله تبارك وتعالى ما دام أن الذبح قد وقع في وقته الشرعي، لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحا معتبرا شرعا ولله الحمد والمنة. نزيد نصحك وترك الخرافات، كان خرافات كثيرة منها الخرافات اللي نعرفوها، يقول لك الكبش قبل ما تذبحه لازم توضيه، علاش لازم توضيه حيصلي؟ قول لي لا لا، يقول لك خلاص لماذا يتوضأ؟ ما توضيش ما كاش من هذه خرافات، يقولك لازم تطيلو كاس ماء، نقولو هذه من الخرافات علاش تطيلو كاس ماء الى اخره. كاين اللي يخبي الذنب، الذنب يعني الزعكه كرمكم الله، ذيل تاع الشات يخبيه حتى العاشوره وعندهم فيه اعتقادات فاسده، كل هذا في الحقيقه يخل بما ذكرناه من وجوب المتابعه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كما قال المصطفى الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. مساله واحده اخرى، انت عندك كبش قبيح شويه ولا هاوشوه قلقوه اهرب وانت كي هرب لك جريت موراه شفت روحك باللي لا تدركه ولن تدركه ما تقدرش تدركه، راح ممكن يخرج كما يقولوا الطريق السريع تضربوا سياره تقتلوا ما الذي تفعله؟ تخليه يروح لك يموت لك هكذاك ما عندكش حل. هو يجري راح يروح لجهة فيها بير فيها جبل راح يطيح منه يتردى فيموت، يعني لك راح تضيع الكبش تاعك. ماذا تفعل؟ يجوز لك أن تطعنه بشيء حاد من البعيد، تضربه بحاجة حادة ملحية ماضية سكين أو نحو ذلك، تضربه من البعيد يطيح توصل ليه تزيد تكمل تذبحه، يسيله الدم توصل ليه تزيد تكمله تزيد تكمل الذبح تاعه وانتهى الأمر. وإن شاء الله إذا قدرت قبل العيد تزيد شريشات جديدة الله يبارك، ما قدرت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لك أجر الأضحية بإذن الله تعالى إن لم تكن مفرطا متعديا كما سبق معنا، لأن يدك يد أمانة يحفظك الباري سبحانه وتعالى. الدليل تاع هذا وشنو؟ واحد من الصحابة فعل ذلك مع جمل له، لما فعلوا الحديث في الصحيحين وهذا مذهب الجمهور في الحقيقة، لوش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، قالوا ماذا الجمال خطرة تتوحش وتهيج، قال فمن فعل منها هكذا ففعلوا به هكذا، ليه جاهدة ويهرب لكم تشوفوا بنا ما حشت تذكروه تذكروه إلا بهالطريقة، أفعلوا معها الطريقة وتضربوه بشيء حاد وحبسوه كي يوصل كي توصلوا ليه تذبحوه وسلخوه وكلوه وحلال عليكم وتصدقوا إلى آخره ما هنالك، بارك الله فيكم. إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش كما سبق. مسألة واحدة أخرى، إذا نتجت الأنثى انت شريت بقرة وكانت حامل ولا شريت نعجة كانت حامل إلى آخره، هذا الحمل تاعها واش راح يكون؟ يا اما راح توضعه قبل الذبح ولا ما راحش توضعه، وحده من اثنين. اذا وضعت الحمل تاعها انت دير في بالك شيء باللي البقره هذه لما نويتها وشريتها الاضحيه نويتها كما هي بجميع اجزائها، هي بما فيها وبما في بطنها نويتها كامل، اذا ما راح تذبحها كامل. انت اذا خرج الجنين تاعها ولدت قبل الاضحى، يوم الاضحى تذبحها هي والجنين تاعها، هيدا تذبحها هي والجنين تاعها. اذا ما ولدتش حتى وين ذبحتها وجدت الجنين في بطنها، كذلك الجنين هذاك اضحيه ما تقدرش تستغني عليه، ممكن يخرج لك حي تذبحه. اذا خرج ميت يكفي ان شاء الله سلخه مباشره، لانه يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الجنين زكاه امه، الزكاه هي الذبح، الذبح تاع الجنين هو الذبح تاع يماه، كي ذبحتي يماه راك ذبحته هو جزء من الجزائر. لكن اذا خرج حيا وجب عليك ان تتبعه امه، يعني تزيد تذبحه كما يماه وتتصدق من هذا وتتصدق من هذا كما قال علماؤنا بارك الله فيكم. قلنا ان انت اذا نتجت قبل العيد اي ولد قبل الاضحى بعد ان عينتها وجب ان تذبح ايضا صغيرها معها يوم العيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ارضاهما يقول اذا انتجت البدنة الناقة مقص عليها أيضا كل أنثى من بهيمة الأنعام، قال فليحمل ولدها حتى ينحر معها وتصدق على هذه وتصدق على هذه كما قلنا كما هي السنة والله تعالى أعلم. ابقى بالنبوء على واحد السنة إن شاء الله ربي عز وجل يفتح لنا من جديد بيوت الله تبارك وتعالى ويفتح لنا أبواب العمرة وأبواب الحاج وكذا. كان واحد السنة مليحة كان يفعلها السلف الأولون عليهم سحائب الرحمات، احنا ممكن تهونا بها شوية، هي سنة إرسال الهدايا. وش معنى الهدايا؟ جمع هدي، الهدي تتبع انت ماشي هدي التمتع ولا هدي القران، لكن تبعث ناس راحين يحجوا راحين يعتمروا قال ربي يفتح عليك اشري لي شات ولا اشري لي بقرة ولا اشري لي يعني في الاماكن الخاصة بهذا الشيء اشري وتذبح وتهدى لفقراء اسمه الهدي، يهدى لحمها لفقراء الحرم فارسال الهدايا الى الحرم سنة من سنن السلف اظنها كادت تندثر في مجتمعنا، فاردنا ان نذكر الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا وتقا وصدقا واخلاصا وصوابا انه خير المسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم في هذا قدر الكفاية. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، سألوا تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا عند حسن إصغائي والإنصات والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.